الله ربي لا أريه سواه رب. الله حي ومعبود عبدناه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الموج كبره والحوت ناجاه، والطير سبحه، والزرع قدسه، والنمل تحت الصخور الصلب مجده، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الأرض، وقد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه، الناس يعصونه جهرا فيذكرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيا أيها الإخوة المؤمنون، نعيش في رحاب القرآن الكريم، وهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي، قارئ لدعوة تلفزيون العربي والمقيم بالنقاس مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم Thank you.

وزير العب وامر بالعرف خذ العفو Oh, صائر من ربكم Oh! الذين عند ربك لا يستكبرون عن لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون. فاتقوا الله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك ويسبحونه وله فاتقوا الله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله فاتقوا الله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إنما المؤمنون الذين إذا وعلى ربهم يتوكلون. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Bye-bye. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم صدق الله العظيم.